رجع الخيل يا عين لا تدمعي له فوق كتاف رفقات ومحبينه. رجع الخيل يا عين لا تدمعي له فوق كتاف رفقات ومحبينه. رجع الخيل يا أيام ما غدر دينه هالشاهين دمات ودين علينا. يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته. يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته. واللي ضحى بدماته بقلبنا حي. رجع الخيل يا عين لا تدمع عينه فوقك رفقاته ومحبين. رجع الخيل يا عين لا تدمع عينه سبع بأوانه. خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه. وعن أعادي نيرانه تشويهم شيء. رجع الخيل يا عين لا تدمعينه فوق كتاب رفقاته ومحبينه. رجع الخيل يا عين لا تدمعينه فوق كتاب رفقاته ومحبينه. رجع الخيل يا يما جار يجيله هالشهيد لما تودين علينا. يما شفنا وين تصاوب يما بصدره كفه وحارب. يما شفنا وين تصاوب يما بصدره كفه وحارب. يما شفنا وين تصاوب يما بصدره كفه وحارب. ماشيين هو قلنا بالعتم ضي. رجع الخيل يا عين لا تدمع عينه فوق رفقاته ومحبينه. رجع الخيل يا عين لا تدمع عينه. الشهيد دمات ودين علينا.